بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قدر فهدى وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم شرح كتاب النكاح من زاد المستقنع، شرحه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله ونفع المسلمين بعلمه. وقد بدأ الشيخ حفظه الله بهذا الشرح في 15 من شهر صفر من عام 1415 من الهجرة، وهذا أيها الأحبة هو الشريط الأول. من للزاد؟ يلا يا بي، عندك من العام أجل بيد رأيته قبل. ها؟ أين زوجها الأول؟ انتبه. فما هو الجواب؟ قلنا الجواب على هذا من أحد وجهين: إما أن يقال المراد بالنكاح هنا العقد، وزادت السنة الشرط الآخر وهو الجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. عرفتم؟ نعم. فتكون زيادة الوطن مما جاء فيه السنة، والسنة لا شك أنها تقيد القرآن. الوجه الثاني أن يقال إن المراد بالنكاح هنا الوطي لقوله زوجة، حتى تنكح زوجا، ولا يمكن أن يكون زوجا إلا بعد العقد، فيكون هنا قرينة تدل على أن المراد بالنكاح هو العقد. نعم، هو الوطي، أن يكون المراد بالنكاح هو الوطي. وعلى كل حال فلا إشكال، القاعدة مضطردة. نعم، أن المراد بالنكاح في القرآن العقد. نعم. حكم النكاح قال المؤلف وهو سنة، ومعنى ذلك أنه ليس بواجب. ودليل كونه سنة: أولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ثانيا أنه من سنن المرسلين لقول الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ومعلوم أننا نحن الأمم نتبع رسل الله إلينا. ثالثا ما يترتب عليه من المصالح العظيمة، والشيء قد يكون مطلوبا وإن لم ينص على طلبه لما يترتب عليه من المصالح والمنافع العظيمة. فكان دليل كونه سنة من ثلاثة أوجه، أو الاستدلال لكونه سنة من ثلاثة أوجه: الأول أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، والثاني أنه من سنن المرسلين، والثالث ما يترتب عليه من المصالح العظيمة. وقال بعض العلماء إنه واجب، لأن الأصل في الأمر الوجوب، ولما يترتب عليه من المصالح العظيمة واندفاع المفاسد الكثيرة، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ولكن لا بد من شرط على هذا القول وهو الاستطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيد ذلك بالاستطاعة، من استطاع منكم الباءة. ولأن القاعدة العامة في كل واجب أن من شرطه الاستطاعة، والقول بالوجوب عندي أقرب، وأن الإنسان الذي له شهوة ويستطيع أن يتزوج فإنه يجب عليه. قال: وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة. فعله أي النكاح مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة، وليس أفضل من واجباته، لأن الواجب مقدم على السنة، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. لكن النوافل هو أفضل منها. فلو قال قائل: أيما أفضل، أن أجمع للزواج أو أن أتصدق بالمال؟ قلنا بالأول، الأفضل الأول. ولو قال: هل الأفضل أن أتفرغ للصلاة وقراءة القرآن والذكر أو أن أذهب إلى الأسواق لأطلب الرزق فأتزوج به؟ قلنا بالثاني. ومثل ذلك أيضا لو كان عند الإنسان زوج واشتهى أن يأتي أهله، وقال: هل الأفضل أن أتشاغل بذلك أو بالتهجد؟ قلنا بالأول، أن تتشاغل بذلك، لأنه أفضل من نوافل العبادة. قال: ويجب النكاح على من يخاف زنا بتركه. يجب النكاح على من يخاف زنا بتركه. عندي زنا بالياء بالألف، والصواب مش الصواب بالياء، لأنه من زنا يزني، لكن الخطاب لا يعرف قاعدة الزنا. طيب، يجب على من يخاف زنا بتركه. إذا خاف الإنسان على نفسه يزني، وجب عليه أن يتزوج، لأن درء المفاسد واجب، والزنا مفسدة عظيمة بل فاحشة كما قال الله عز وجل. ولكن إذا قال قائل: كيف يتحقق الخوف من الزنا في بلد عفيف، رحمك الله، في بلد عفيف نزيه؟ الخوف من الزنا إنما يكون في بلد سائح لا يراعي عفة، قد يكون بيوت الدعارة مملوءة بها البلد، أو أسواق الدعارة كذلك. هذا صحيح أنه يخاف الزنا، لكن إذا كان في بلد محافظة عفيفة كيف يخاف الزنا؟ نقول: نعم، يخاف الزنا، لأن الإنسان إذا اشتهى الأمر فإنه يحاول بقدر المستطاع أن يصل إليه، وهو قد يكون البلد أو نعم وقد يكون البلد في ظاهره عفيفا، لكن في الخفايا بلايا، ولا سيما في وقت كعصرنا هذا. أسباب الشر متوفرة، وسهولة الوصول إلى الشر متيسرة. الشاب يطالع في الصحف أو يطالع في التلفاز ما يغريه ويثير شهوته، وكذلك الشابة، وهناك وسائط للاتصال وهو الهاتف. فالبلد في ظاهرها عفيف، لكن في الخفاء قد يحصل البلاء. فهنا إذا خاف الإنسان على نفسه أن يقع في هذه الشبكة وجب عليه أن يتزوج بشرط إيش؟ الاستطاعة. نعم. يجب على من يخاف الزنا بتركه. ثم قال ويسن نكاح واحدة. انتقل المؤلف رحمه الله من بيان حكم النكاح إلى بيان من تنكح. من الذي يسن نكاحه؟ كم من وكيف؟ أما الكم فقال ويسن نكاح واحدة، يعني أن يقتصر على واحدة فلا يتزوج بأكثر، لأن تزوجه بأكثر يعرضه لأشياء قد لا يستطيعها، قد يجور بين الزوجتين، وقد ينشغل بطلب المعاش لهما، وقد يحصل بين الزوجتين مشاكل تتعبه وتنقص عليه حياته. والواحدة أسلم، الواحدة أسلم له ولها، فلهذا قالوا سنة يقتصر على واحد. وهذا أحد القولين في المسألة. والقول الثاني أن التعدد أفضل، لكن بشرط أن يكون عنده قدرة مالية وقدرة بدنية وقدرة حكمية يحكم بينهما بالعدل. فإن لم يكن عنده قدرة مالية فلا يسن له أن يتزوج، لأنه سوف يضيف إلى نفسه أعباء هو في غنى عنه. والثاني إيش؟ قدرة بدنية، فإذا كان ضعيفا فكيف يتزوج ثانية؟ إذا تزوج ثانية لا بد أن يعطل إحداه، لأنه ما عنده قدرة، يمكن إذا أتاها مرة يبقى 4 أيام 5 أيام ما عاد فيها قوته. فهذا لا يمكن أن نقول يستنى لك أن تزوج، لأنك تبقى عبئا على أهلك. الثالث القدرة الحكمية، بمعنى أن يكون قادرا على العدل لكن بقدر ما يستطيع. وإلى هذا يشير قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا إيش؟ فواحدة، يعني فانكحوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم، يعني من الإيمان. وعلى هذا فنقول إن القول الثاني نعم أصح من القول الأول، لأن مصالح النكاح توجد في النكاح الثاني، إذا زالت الموانع فالمصالح ستوجد، سيكون فيه تحصين فرج المرأة الثاني والقيام بنفقتها وتقليل العوانس من النساء، كثرة النسل وغير ذلك من المصالح. فإذا تمت الشروط الثلاثة فالصواب أنه يسن التعدد. نعم. ثاني خلاص يأتي شما تقيته في عمله. نعم. إيش؟ ما عندنا أمة جثات النكاح، إذا ترك النكاح من يجينا غير والأولاد؟ لا لا، هذا ما هو أقوم على كل حال. قد يقول قائل إن هذا لا يمكن نكاح به، لا يمكن أمة بلا نكاح. نعم نعم اي نعم. وليستعفف، فاذا كان استعفاف يتوقف على النكاح الثاني فنعم، ولكن قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى ونعم الله. ها اي ما بشر. ولهذا قال من لم يستطف عليه بالصوت. نعم. ليش؟ نعم. يعني ماذا تريد بإيراد الآية؟ أشكال عليك إيش؟ يعني أنت تريد أن تقول ينكح بمعنى يطأ؟ المعنى، المعنى أن الله يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، لأن الزاني يحرم أن يزوج بعفيفة، عرفت؟ فإذا كان حراما وتزوجته المرأة فإما أن تكون قانعة بالحكم الشرعي فحينئذ تكون زانية، لأنها مكنت رجلا يحرم عليه نكاحها من أن يطأها فتكون إيش؟ زانية، لأن العقد غير صحيح، يعني عقد الزاني على امرأة عفيفة غير صحيح، فإذا مكنته من نفسها نعم وهي تعلم من أن العقد غير صحيح صارت إيش؟ أنت حتى نجيب بارك الله فيك وتروح تسرح وين؟ نعم أنت فهمت الآن؟ امرأة غير زانية عفيفة عقد عليها زاني، هل يجوز أن يزوج الزاني قبل التوبة لقوله تعالى؟ لا، لقوله حرم ذلك على المؤمن، يعني حرم أن يتزوج الزاني بامرأة عفيفة، عرفت؟ فإذا تزوجت هذا الزاني وهي تعتقد أن العقد حرام فجامعها إيش يقول؟ ها؟ تكون زانية، فإن قالت لا أرضى بهذا الحكم وحكمي أن ذلك مباح صارت مشرك، وإن لم تسجد الصنع لكن مشركة بأنها حكمت بغير حكم الله عز وجل. هذا أحسن ما قيل في معنى الآية. نعم. يكون للإنسان من العلوم ما لا يحصل لغيره، بحيث لو أن الإنسان فكر لوجد أن هذا لا يمكن أن يقوم به بشر، فهذا ربما يقوم من الكرامات. ولهذا ذكر لنا مشايخنا أن ما آتاه الله شيخ الإسلام بن تيمية من العلوم النقلية والعقلية يعتبر من الكرامات، لأنه خارج عن العقل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله لشيخه ابن تيمية في كتاب مدارج السالكين من الفراسة أشياء عجيبة حتى نحن لم نبلغ أن نصدق بها، لكنها عنده ثابتة. فإذا أوتي الإنسان من مثل هذه الأمور ما يخرج عن عادة عد من الفرامة. نعم أي نعم الفراسة نعم، لأن فراسة المؤمن. وش عندنا الآن؟ من يقرأ؟ الشرافة عندك الزاد؟ بيّن تفضل. والمبالغ دون التعريف ويباحان لما حدانها دون الثلاث ربعية. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. سبق لنا أن النكاح يكون واجبا في بعض الأحيان، هذه ما احتاج بشرط الاستطاعة، لأن كل واجب لا بد من الاستطاعة. إذا يكون واجبا إذا خاف الزنا بتركه، كذا يكون واجبا إذا خاف الزنا بتركه. طيب، والأصل فيه إيش عبد الله؟ لا هنا الدينمو لا شك، لكن الأصل من السنة ولا حرام؟ أين؟ أين؟ تمام. ويجب إذا خاف الزنا بتركه. طيب. ثم ذكر المؤلف من الذي يستحب نكاحه، فقال ويسن نكاحه واحدة، وسبق الكلام عليه وذكر الصواب في ذلك، وأن الأفضل التعدد بشروط. قال دينة، دينة أي ذات دين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت ذاتك. قد يقول بعض الناس أتزوج امرأة غير دينة لعل الله أن يهديها على يدي، ونحن لم نكلف، يعني ردا على قوله أن نقول له نحن لا نكلف بالمستقبل، المستقبل لا ندري عنه، فربما تتزوجها تريد أن يهديها الله على يدك، ولكنها هي تحولك إلى ما هي عليه فتشقى على يديك. وكذلك بالعكس، بعض الناس يخطب منهم الرجل ليس ذا دين، لكن يقولون لعل الله يهديه، وأقبح من ذلك أن يعرف بعدم الصلاة فيقول لعل الله يهديه. فنقول نحن لا نكلف بالمستقبل، المستقبل عند علمه عند الله، نحن نكلف بماذا؟ بما بين أيدينا، بالواقع، بالحاضر. فنقول ولعل هذا الرجل الذي ظننت أنه يستقيم لعله يعوج ابنتكم ويضلها، لأن الرجل له سيطرة على المرأة. وكم من امرأة ملتزمة تزوجت شخصا تظن أنه دين، فيتبين أنه ليس بدين فتتعب معه التعب العظيم. وربما يكون دينا ظاهرا لكنه فاسق باطنا، فتتعب معه التعب العظيم. ونحن دائما يشكى إلينا هذا الأمر من النساء، حتى تود أن تفر بدينها من هذا الرجل ولو بكل ما تملك من المال. ولهذا يجب التحرز بهذه المسائل، لا من قبل الرجل يتزوج المرأة ولا من قبل المرأة تتزوج الرجل. طيب، إذن الدليل على اختيار الدينة قال الرسول صلى الله عليه وسلم اظفر بذات الدين. نعم، أجنبية، أجنبية يعني ليس بينه وبينها قرابة، ويعللون ذلك بعلة ننظر هل هي عليلة أو مستقيمة. يقولون إنه إذا تزوج أجنبية منه صار أنجب للولد، أي صار الولد نجيبا، لأنه يتخلق بأخلاق آبائه وأخلاق أخواله، فيأخذ من هؤلاء وهؤلاء. وأما إذا تزوج قريبة منه فإنه لن يتجدد له نجابة، ولكن في هذا نظر، يعني استحباب أن تكون أجنبية فيه نظر. وما رأيكم بنجابة الحسن بن علي بن أبي طالب؟ لا شك فيه، وقد تزوج علي بن أبي طالب بنت ابن عمه، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كثير من القرابات يتزوج بعضهم من بعض ويظهر الولد نجيبا. صحيح أن هناك علة قد تكون لها وجهة، وهي أنه قد يحدث بين هذا الرجل وزوجه ما يحدث من المشاكل والمنازعات ويؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم كما يوجد هذا كثيرا ولا سيما في البال. يعني لو علل فقير أجنبية لئلا يحصل بينهما شقاق ونزاع يؤدي إلى إيش؟ قطيعة الرحم، لو علل بهذه العلة لكان ذلك له وجه. ومع ذلك فإننا لا نجسر على أن نقول يستحب أن يتزوج أجنبية لئلا يكون كذلك، لأن لدينا قاعدة أسسها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي القاعدة اظفر بذات الدين تربت جداك. فإذا كانت بنت عمك دينة صاحبة خلق قل أن يوجد في امرأة أجنبية، فهل نقول اعجل عنها إلى هذا؟ لا. فلهذا ينبغي أن نختار من النساء ما اختاره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولود ذات دين. واضح؟ طيب، يقول أجنبية بلا أم، نعم بكر، نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله هل بكرا، يعني هل تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها. وهذا صحيح أن البكر أولى من الثيب، أولا لأنه كما أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وثانيا أنها قد تكون تعلقت بزوجها الأول تعلقا كثيرا فتكون علاقتها معك دون ما تتوقع. الثالث بلا أم، وما أدراك ما الأم؟ ولود، نعم ولود، أنا أستعجب بلا أم هذه لأنها غريبة. ولود يعني كثيرة الولادة، الولود كثيرة الولادة. ولا تناقض بين قوله بكر وقوله ولود، لأنه قد يقول القائل كيف أعرف أنها ولود وهي بكر؟ نقول لا تناقض، وذلك بمعرفة قريباتها، أمها، أختها، جدتها، خالتها وما أشبه ذلك، لأن الغالب أن كثرة الولادة وراثة، فالنساء المعروفات بالولادة معروفات بذلك. فنقول ولود بمعنى أن تكون ممن عرفنا بكثرة الولادة. والدليل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود. ولماذا؟ من حيث العلة، لأن كثرة الأولاد محبوبة للرسول عليه الصلاة والسلام، حيث كان يكاثر بنا الأمم يوم القيامة، ولأن كثرة الأمة عز لها يا إخواني. وإياكم وقول الماديين الذين يقولون إن كثرة الأمة يوجب الفقر والعطالة والبطالة، كثرة الأمة عز، امتن الله بها على بني إسرائيل حيث قال وجعلناكم أكثر نفيرا، وذكر شعيب قومه بها حيث قال واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. كثرة الأمة عز، لا سيما إذا كانت أرضهم قابلة للحراسة والزراعة والصناعة، يعني تكون فيها مواد خام للصناعة وذلك، وليست والله كثرة الأمة سببا للفقر والبطالة أبدا، كثرة الأمة عز. فينبغي أن نختار المرأة إيش؟ الكثيرة الولادة الولود. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم الودود، أيضا الودود، ما الذي يعرفنا أنها ودود؟ يعني تحاول التودد إلى زوجك، هذا أيضا يعرف بمن؟ بالقرابات، بالقرابات، لأن الودود توجب للإنسان أن يودها، وإذا ودها لازم من ذلك أن يباشرها فتكثر الأولاد. ولهذا يعتبر الودود والولود متلازمان تقريبا. بلا أم، وصلناها، بلا أم يعني ينبغي أن يختار امرأة ليس لها أم، يعني جاء نبتت من الأرض ولا معناها أمها مفقودة؟ أين؟ يعني معناها أمها مفقودة، أمها مفقودة. وإذا قدر أن الله قد أطال أعمار العجائز وكل امرأة لا أم يذهب إلى الخارج، هذا الحقيقة فيها نظر، فيها نظر كبير. علة ذلك يقولون لأنها إذا كانت ذات أم فربما أفسدتها عليها. سبحان الله، هذا تشاؤم، ربما أفسدتها عليها. هذا صحيح، لكن لو فكرت الآن وأردت أن تقارن وتطبق الواقع وجدت أكثر النساء لهن أمهات وأكثر النساء لم تفسدها أمها والحمد لله، يعني نادر أن الأمة تفسد. وإذا قلت بلا أم نقول وأيضا الزوج بلا أم. نعم صحيح، لأن بعض أمهات الأزواج الذكور يعني تفسده على المرأة أو تفسد المرأة عليه. كم من أم غارت من محبة ابنها لزوجته ثم قامت تولول وتصيح فسدت ابني عليه، قالت وفعلت، ثم تحاول أن تفسد بينه وبين زوجها. فأنت إذا قلت بلا أم قل وزوج بلا أم، إذ أن المحذور في هذا محذور في هذا. والذي ينبغي أن نقول إننا لا نتشاءم، لا نتشاءم، كم من أم صارت عونا لزوج ابنتها على ابنتها. تأتي ابنتها إليه تشكو الزوج، يقول يا بنتي يا بنتي هذا ولد الناس، كل الأزواج يفعلون كذا، وتهدئ خاطره وتحثه على التمسك به وما أشبه ذلك. وهذا كثير، هذا كثير، ربما يكون هذا أكثر من التشاؤم. فالصواب أن قولهم بلا أم قول ضعيف، وأنه لا ينبغي للإنسان أن ينظر إلى هذا. وكم من أم جعل الله فيها بركة فصارت سببا لربط الزوج وزوجته إذا وجد ما يقتضي انفصام العراء. طيب، يقول ويباح له. نعم وله، نعم وله، وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة. له الواقع أن المؤلف رحمه الله باختصاره الشديد أتى بهذه العبارة المبهمة. له لمن؟ للزوج؟ لا، هو للزوج، الزوج ينظر من زوجته ما شاء. إذن من؟ للرجل؟ لا، للخاطب. ولو قال المؤلف وللخاطب لكان أولى وأبين وأوضح ولا تزيد إلا حروفا. لكن بعض العلماء رحمهم الله وعفى عنا وعنهم مغرمين بالاختصار التام الذي يوجب تعقيد المسألة. له نقول اللام للإباحة، والضمير يعود على الخاطب أي وللخاطب. وقول المؤلف وللخاطب يحتمل أنه لدفع توهم المنع، يعني لام الإباحة أقول يحتمل أنه لدفع توهم المنع، لأن الإنسان يقول الأصل عدم النظر إلى المرأة. وإذا قلنا إنه لدفع توهم المنع لا لإثبات الإباحة أمكننا أن نقول إن العبارة صالحة لكونها للإباحة أو للسنية. عرفتم؟ غير واضح. نعم، أقول العلماء رحمهم الله يعبرون بما يفيد الإباحة أحيانا لدفع توهم المنع لا لإثبات الحكم الإباحي، يعني مباح. ونضرب لكم مثلا يتضح. مثلا قالوا في باب الحج ويجوز للقارن والمفرد أن يتحول إلى عمرة ليصير متمتعا، يجوز هكذا عبر بعضهم، مع أن الأمر سنة. قال صاحب الفروع: لعلهم عبروا بالجواز لدفع قول من يقول بالمنع فلا ينافي أن يكون مستحبا. انتبهوا، عبروا بالجواز لدفع من يقول قول من يقول بالمنع، وهذا لا ينافي أن يكون مستحبا. العبارة اللي معنا الآن: وله أن ينظر. يحتمل أن المؤلف عبر بما يدل على الإباحة دفعا لتوهم المنع فلا ينافي أن يكون مستحبا. ولهذا نقول: يسن لمن أراد أن يخطب امرأة أن ينظر إلى ما يظهر. يسن، ليس على سبيل الإباحة بل هو على سبيل السنية. فإن كان المؤلف أراد ما ذكرته وهو دفع توهم المنع فلا إشكال، وإن كان أراد إثبات حكم الإباحة فالمسألة فيها قول آخر، أن نظر الخاطب إلى مخطوبته على سبيل الإباحة وليس على سبيل الاستحباب. ولكن الصواب أنه على سبيل الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينظر الخاطب إلى مخطوبته، لا سيما إذا كان يتوهم فيها عيبا، فإن الرسول أمر الخاطب أن ينظر، قال: فإن في أعين الأنصار شيئا، فإن في أعين الأنصار شيئا. وهذا يدل على أن الناظر يدقق النظر، يدقق النظر إذا نظر إلى مخطوبته. ثم إن من الفوائد في نظر المخطوب في نظر الخاطب إلى مخطوبته، من الفوائد أن يدخل على بصيرة، وكذلك المرأة تدخل على بصيرة، لأن المرأة قد تتوهم الخاطب على غير واقعه، قد تتوهم رجلا وسيما أحمر أسود حسب ما يروق لها، ولكن إذا نظرت إليه وإذا هو على خلاف ما توقعت فحينئذ لها أن ترى. وكذلك هو أيضا ربما يتوهم المرأة التي خطبها جميلة وسيمة، فإذا بها تمشي حالها، وحينئذ لا يقدم عليه، حينئذ لا يقدم عليه. فالنظر إلى المخطوبة فيه فائدة للطرفين، للزوج وللزوجة، لكن له شروط نذكرها إن شاء الله في المستقبل. وخلاصة الآن بحثنا هو: أولا أنه يختار الرجل امرأة دينة أجنبية بكر ولود بلا أم. ما الذي حدث من هذه الأوصاف؟ قوله بلا أم، هذا لا نوافق عليه، ونقول إن الإنسان لا يختار من ليس لها أم على من لها أم، بل يرجع إلى الأوصاف التي يختارها على حسب ما جاءت في السنة. نعم، أجنبية أيضا أجنبية حدثناها. نعم، معناها أننا أضفنا حشفا إلى حشف. أنت اختر ذات الدين ولو كنت ضعيف الدين. كيف؟ طيب، على كل حال إذا كان الإنسان عجز إلا هذا، هذا شيء ثاني، لأنه لا يشترط في النكاح أن يكون الزوج عدلا ولا أن تكون المرأة عدلا. نعم، ما يجعلون المخطوبة ويجعلون لها ويصورون بصورة ويصورون بصورة من الكاميرا ويرون هذا الخاطب. أولا هذا لا يجوز، وثانيا أنه لا يحصل به المقصود. كم من إنسان رأيت صورته وإذا صورته كصورة القمر ليلة البدر، ثم إذا نظرت إلى وجهه الحقيقي وإذا هو خلاف ذلك. هذه المرأة ربما عند التصوير تتمكيج وتكتحل وتخلي نفسها من أبهى النساء، ثم يقتر الزوج، ما يجوز هذا أبدا. ثم إن هذه الصورة ربما تكون العوبة بيد الرجل، يلعب بها يعرضها على كل واحد، فهي أولا لا أحصل بها المقصود وفيها محذور شرعا. ايش؟ قد يقع في صدر المخطوبة لو رفضتها. اولا اعلموا اننا لم نكمل البحث في هذا، فلذا كل سؤال يرد على هذه المسألة الأخيرة لا يأتي، لأن ما كملناه. نعم. الدين هو فعل الأوامر واجتناب بالنواهي. إذا عرف هذه المرأة مثلا أو هذا الرجل بأنه يفعل ما أمر الله ويترك ما نهى الله، هذا الدين. ما فهمت السؤال يا عبد الله. طيب ان يوكل من ينظر اليها؟ يعني اخ المراه يقول اخ الرجل ينظر المرأة؟ لا ما يجوز. الوكيل لا توكل يعني ما يجوز هذا. ثم نسأل الا اذا كان امراه يمكن، مع اني لا ارى انه يعتمد على المراه، ربما يعتمد على المرأة كما قلنا في المحاضرة. الناس تختلف أنظارهم، ربما تكون هذه المرأة عند المرأة التي أرسلت تكون جميلة في نظرها وفي نظر الزوج غير جميلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أنه أن للخاطب أن ينظر من مخطوبته ما يظهر غالبا، يعني الذي يظهر في الغالب. وبينا أن الماتن يقول له، فهل أراد الإباحة في مقابل التحريم فلا ينافي أن يكون مستحبا، أو أراد المباحة إثباتا لحكمها؟ أو أراد الإباحة إثباتا لحكمها؟ ذكرنا أن فيه احتمالين، وأن في المسألة قولين، فمن العلماء من قال يسن للخاطب أن ينظر، ومنهم من قال إنه يباح. علة أو دليل من قال إنه يباح قال لأن الأمر بعد الحظر، والأمر بعد الحظر للإباحة. ودليل من قال إنه سنة أن الأصل في الأمر الطلب، أن المأمور به مطلوب، هذا واحد. وأن النبي صلى الله عليه وسلم علل هذا الحكم بما يفيد الطلب، فقال إنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي أن يؤلف بينكما. وهذا كقوله في زيارة القبور، زوروا القبور فإنها تذكر الموت، بعد أن نهى عن زيارة القبور. فهل نقول إن زيارة القبور مباحة لورود الأمر بعد النهي، أو نقول إنها سنة لأن هذا الأمر علل بما يقتضي السنية؟ نقول الثاني والأول الثاني. وعلى هذا فالقول الصحيح في هذه المسألة، أي في نظر الخاطب إلى المخطوبة، أنه سنة، وأنه ينبغي للخاطب أن ننظر إلى مخطوبته، لكن بشروط. أولا أن ننظر إلى ما يظهر غالبا، مثل الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والشعر وما أشبه ذلك، ولا ينظر إلى ما وراء هذا. ثانيا الشرط الثاني أن لا يكون خلوة، لقوله فيما بعد بلا خلوة، فأما مع الخلوة فلا يحل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة، والنهي للتحريم، وما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، وهذا يدل على أنه أن تحريمه مؤكد. الشرط الثالث أن يغلب على ظنه الإجابة، يغلب على ظنه الإجابة أي إجابة خطبته، فإن كان يعلم أنه لن يجاب فلا فائدة من النظر، الأصل تحريم النظر. مثال ذلك أن يكون الخاطب رجلا فقيرا مغمورا يريد أن يخطب ابنة ملك، وش الغالب؟ الرفض ولا الإجابة؟ الرفض. يقولها لا تنظر أنت، لأن نظرك الآن لا مبرر له، إذ أن الغالب الرفض. الشرط الرابع أن لا يكون نظره لشهوة، فإن نظر لشهوة يعني قام يكرر النظر في هذه المخطوبة بلذة صار هذا حراما، لأن المقصود بالنظر الاستعلام لا الاستمتاع. الاستعلام يعني أن يعلم عن هذه المرأة جمالها وجسمها وما أشبه ذلك، لا الاستمتاع. فإذا نظر نظرة استمتاع صار حراما عليه، لأن المرأة لم تزل حراما عليه، ليس زوجة له. الشرط الخامس ويخاطب به المرأة ألا تظهر متبرجة أو متطيبة أو متمكنجة أو كاحلة أو ما أشبه ذلك من التجميل، لأنه ليس المقصود أن يرقب الإنسان في جماعها حتى يقال أنها تظهر متبرجة متجملة متمكجة كاحلة، هذه تفعله المرأة مع زوجها حتى تدعوه إلى الجماع، أما هذا فلا. أن يرقب الإنسان في جماعها حتى يقال أنها تظهر متبرجة متجملة متمكجة كاحلة، هذه تفعله المرأة مع زوجها حتى تدعوه إلى الجماع، أما هذا فلا، لأن في هذا فتنة بلا شك. والأصل أنه حرام ولا حلال؟ حرام، لأنها أجنبية منه. ثم إن في ظهورها هكذا باهية مفسدة عليها، يحصل به رد فعل، لأنه إذا تزوجها ووجدها على غير البهاء الذي كان عهده نعم رغب عنها وتغيرت نظرته إليها، لا سيما وأن الشيطان يبهي من لا تحل للإنسان أكثر مما يبهي زوجته. ولهذا تجدون بعض الناس والعياذ بالله عنده امرأة من أجمل النساء وأملح النساء وأحسن النساء، ثم ينظر إلى امرأة قبيحة شوها نعم، لأن الشيطان يبهيها بعينه حيث إنها لا تحل له. فإذا اجتمع أن الشيطان يبهيها وأنها هي أيضا تتبهى وتزيد من جمالها وتحسينها، ثم عند بعد الزواج يجدها على غير ما تصورها، فسوف يكون هناك عاقبة سيئة. هذه كلها شروط لإيش؟ لنظر الخاطب إلى مخطوبته. بقي علينا مسألة لم تكن ممكنة فيما سبق لكنها الآن ممكنة، وهي التحدث إليها من التلفون. هل يحل له أن يتحدث إليها من التلفون؟ الجواب لا يحل، لأنها إلى الآن أجنبية منه، وتحدث الخاطب إلى مخطوبته فيما أظن أنه لا يخلو من تمتع أو تلذذ، لا يخلو أبدا. لو قال لك أبا أنا ما أتكلم إلا بشوف شلونه وش عنده من الشهادات وش عنده وش فكرة وش، سبحان الله. الشهادات معلومة، اسأل أهله، أفكاره ستعلمه. أما تحدثت إياه من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة الرابعة صباحا وتقول بس بشوف المرأة وشلون هدف، يعني أنا أقول لكم هذا شيء واقع يسألون، ولكن ليش؟ قال بشوف شلون وش عنده وش آراءه وش أفكاره. أنا أعتقد والله أعلم من هذا كذب، وأن المحادثة لا سيما هذه الطويلة لا تخلو من تمتع أو تلذذ، إما أن يتمتع بها ويجد نفسه مستريح، وإما أن يتلذذ فتجده يتحرك شهوته، هذا لا بد منه. فلذلك نرى أنه لا يجوز للخاطب أن يتحدث إلى مخطوبته عبر الهاتف لما في ذلك من الفتنة، وهي إلى الآن ليس زوجته حتى يتمتع بكلامها أو يتلذذ، إلى الآن هي أجنبية مثل اللي بالسوق. طيب، الحكمة من النظر إلى مخطوبته بينها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله فإنه أحرى، يعني أقرب وأجدر أن يؤدم بينكما، أن يؤلف، لأن الأدم معناه التأليف كما تؤدم الخبز بالمرق. طيب، يقول مالك مرارا مرارا، هذه يعني متعلقة بنظر، يعني أن ينظر مرارا أي عدة مرات، وذلك لأن النظرة الأولى قد لا تكفي. النظرة الأولى تكون في حال يعني اندفاع وكأنها مباغتة للإنسان، يحتاج إلى إعادة النظر مرة بعد أخرى، وهذا لا بأس به، لأن الإنسان قد تبدو له المرأة في النظرة الأولى جميلة فيخشى أن تكون هذا الجمال حصل لأنها أول نظرة فيريد أن يعيد، وقد تبدو له ثم إذا ذهب إلى بيته لم يفكر لعل في عينها كذا، لعل في أنفها كذا، لعل في شفتيها كذا، فيحتاج إلى أن ينظر مرة ثانية. المهم له أن ينظر مرارا ما دام على رغبته في الخطبة. ثم قال المؤلف ويحرم التصريح بخطبة المعتدة، لما ذكر الخاطب ذكر من المخطوبة، هل كل امرأة يمكن أن يخطبها الإنسان؟ لا، يحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريف. المعتدة من وفاة يعني التي مات عنها زوجها، وكم عدتها؟ عدتها 4 أشهر و10 أيام إلا أن تكون حاملة، فإن كانت حاملة فعدتها وضع الحمل، طالت المدة أم قصرت. فالمعتدة من وفاة لا يحل لأحد أن يخطبها خطبة صريحة، ويجوز أن يعرض. انتبه، الفرق بين التصريح والتعريض، التصريح ما لا يحتمل غيره، يعني ما لا يحتمل غير الخطبة، التصريح ما لا يحتمل غير الخطبة، مثل أن نقول لوليها أو لها زوجيني أو زوجني إذا كانوا خاطب الولي، أو أنا خاطب ابنتك أو ما أشبه ذلك، هذا تصريح. التعريض أن يقول والله بنتك امرأة طيبة، يقول لأبيها ابنتك امرأة طيبة، أنا أرغب مثلها كثيرا، أسأل الله أن ييسر لي مثلها، هذا إيش؟ أو تصريح. طيب، لا تعريض، إلى الآن ما قال أزوجني بنتك، هذا تعريض. وكذلك لو قال لأبيها أو لها إذا انتهت عدتك فأخبرين، هذا تصريح أو تعريض؟ تعريض أيضا، لأن ما نأخبرين أخبر، يمكن أخبر يمكن ما يمكن أن لا أخبر.

متى يحرم التصريح والتعريض في الخطبة؟ الرجعية من غير زوجها. الرجعية من غير زوجها. طيب ثانيا المبانة بالثلاث. المبانة بالثلاث يحرم التصريح والتعريض على زوجها. المبانة بالثلاث على زوجها خاص يحرم التعريض والتصريح. الرجعية على غير زوجها يحرم التصريح والتعريض. يلا متى يجوز التعريض دون التصريح؟ نعم أخوك وزميلك يقول يحرم التعريض والتصريح على غير الزوج. أنا أصلا أقول متى يجوز التعريض دون التصريح؟ ممن؟ من الزوج؟ من غير الزوج؟ سبحان الله. تأكد. التعريض دون التصريح. هاي مثلا أي طرف؟ رجعي ولا بائن؟ خطأ. ما رجعت سائل. نعم. إن كان هذه نتيجة المراجعة. مش لم... ماذا تقول لو لم تراجع؟ الأخ اللي على باب مستكر. هو يفهم عربية؟ بس جديد. طيب. نعم. متى يحرم التصريح دون التعريض؟ دون التعريض. المرأة التي مبايعة غير زوجها. يعني أن تخطو في الرجال. لا في المشرع لا بد أن تعرف. المبايعة على غير زوجها. طيب. أصل وغيره. طيب ما خالف قل لي المبانة سواء بكذا او بكذا عشان نعرف انك اردت العموم. ايه وبغير الثلاث مبانة بغير الثلاث مثل على عوض ما هو على عوض تكون بائنا ايضا يحرم من غير الزوج. طيب وغيره المعتدة من وفاة أو من حياة وهي مبانة سواء الطلاق الثلاثة أو على عوض أو مفسوخة أو للتبين بطلان نكاحها أو ما أشبه ذلك. واضح؟ هذا يحرم إيش؟ دون التعليم. الدليل الدليل الدليل انطق انطق بها الدليل الدليل أنت قلت الدليل قوله تعالى تمام زين قوله بالرفع أحسنت بارك الله فيك. ومتى يجوز التعريض والتصريح؟ ليش؟ لمن لم يبنها فقد إذا لم يبنها فهي رجعية. لا لمن أبانها فهي يجوز والتعريض. نعم. لمبينها لمن أبانها دون ثلاث. أحسنت. صحيح؟ نعم يجوز التعريض والتصريح لمن أبانها دون الثلاث. طيب إذن لا يجوز التعريض ولا التصريح هذا واحد ويجوز التعريض والتصريح هذا اثنين ويجوز التعريض دون التصريح هذه كم؟ ثلاثة. بقي في القسمة العقلية